من نفس الصفحة، أي الصفحة الثانية عشرة من سورة البقرة. وكما عودناكم فإننا بعد تلاوة الآيات مرتلة مجودة نبين ما فيها من الأحكام على التفصيل، كلمة كلمة وحرفا حرفا. فنرجو من إخواننا الذين يشاهدون ويتابعون أن يأخذوا بالهم وأن ينتبهوا جيدا لهذه الأحكام، لأنها تتكرر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. في قوله تعالى أن حرف غن مشدد، حرف غن مشدد يغن مقدار حركتين. أن الله إلصاق اللسان، طرف اللسان بأصول الثنايا العليا مع غن من الخشوم مقدار حركتين. يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهذا عارض للسكون حالة الوقف، لعروض السكون وهو سكون النون حالة الوقف، لعروض سكون النون حالة الوقف بعد حرف المد وهو الواو، فيقتضي ذلك أن يقصر أو يوسط أو يشبع مدا، أي ست حركات، يعني يمد حركتين أو أربع أو ست حركات حالة الوقف عليه. قوله تعالى: ومنهم هذا الضمير في عندنا نون ساكنة جاء بعدها الهاء، الحكم التجويدي إظهار حلقي، لأن الهاء من حروف الحلق الستة المجموعة التي هي أوائل قول الناظم: أخي هاك علما حازه غير خاسري. الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وبما أن الهاء جاءت بعد النون الساكنة فإن النون تظهر عندها ولا تخفى، ولا نضغط على النون بل نقرأها ظاهرة مبينة. ومنهم. وأيضا جاء بعدها في نفس الكلمة معنى اتصال الأخ ناصر من الأردن. حياك الله يا أخ ناصر. حياك الله شيخنا الكريم وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك. آمين آمين جميعا إن شاء الله. نقرأ مولانا؟ مرحبا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أحسنت، بارك الله فيك يا أخ ناصر. يعني قراءة شيخنا بس إذا في أخطاء في ملاحظات حقيقة يعني أسأل الله أن يوفقك. يعني احنا دائما بنحب نتشدد في أمور التجويد والتلاوة من مصلحة المتعلم، لأن إذا تساهلنا ممكن نظن يعني المتعلم أنه يعني بلغ القمة وبالتالي يزهد في مواصلة التعليم. فإذا نحن قلنا شيئا فليس المقصود إلا النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. منكم نتعلم. فبارك الله فيك، يعني لاحظت عليك وأنت تقرأ حفظك الله أنك يعني سأقفل أسمعك من التلفزيون يا شيخنا. نعم سأقفل أسمعك من الشاشة. طيب تابعني من التلفزيون. طيب الأخ معنا من التلفاز على البث، لاحظت أنه أسقط الغنة في لفظ أميون، هذا حرف غنة مشدد يجب أن يغن. أيضا بأيديهم إخلاص الكسرة. أيضا لاحظت على الأخ ليشتروا، كان عليه أن يفخم الراء لأن الراء ما دامت مفتوحة أو مضمومة فإنها تفخم، أو حتى إذا كانت ساكنة ولم يسبقها كسر أو لم يسبقها ياء. ولاحظت على الأخ الفاضل أنه طنن النون يكسبون، يعني كز على النون بنسميه، بنقول قرص النون، يكسبون هكذا وليس يكسبون. أيضا لاحظت على الأخ حفظه الله أنه أسقط الإخفاء في قوله تعالى عند الله، هنا نون ساكنة جاء بعدها الدال فتحتاج إلى إخفاء حقيقي عند الله. أيضا كذلك أسقط الإخفاء من قوله تعالى بلى من كسب. أيضا في يعني خطأ في الحقيقة وهذا مخالف لإجماع القراء، وهو أنه قصر المد المتصل أول مرة، قصر المد المتصل فأولئك، هذا مد متصل أقل شيء 4 حركات، من 4 إلى 5 حركات، فأولئك حتى 3 حركات لا يجوز أن يعني نمد 3 حركات، يعني عند حفص وعند سائر جمهور القراء يمدونه أقل شيء 4 حركات. أيضا قصر المنفصل في لفظ بني إسرائيل، قرأ هكذا بني إسرائيل، لا ليس لحفص قصر المنفصل من طريق الشاطبية، إنما له ذلك من طريق الطيبة. ومصحفنا الذي بين أيدينا مرسوم يعني رواية حفص من طريق الشاطبية. كذلك أسقط الإدغام في قوله تعالى إحسانا وذي، وأسقط الغنة في لفظ للناس، وأعتقد أن هذه الملاحظات كافية للأخ ولأمثاله إلى أن يزيدوا العناية في هذا العلم الشريف وفي هذا العلم الذي هو قرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نكون وإياهم إن شاء الله من المهرة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحشرون مع السفرة الكرام البررة. وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم. طيب، معنا اتصال آخر، الأخ إبراهيم من الأردن. حياك الله أخي إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، يبدو أن الأخ إبراهيم انقطع الاتصال بيننا وبينه، ولعله يعاود الاتصال. طيب، قلنا ومنهم أميون ومنهم أميون، في عندنا ميم ساكنة جاء بعدها الهمزة، الحكم التجويدي لمثل ذلك أنه إظهار شفوي، لأن الهمزة من حروف الإظهار 26 حرف التي تظهر بعد الميم الساكنة. وذكرنا في دروس ماضية أن الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام: أن تضغم بمثلها فيسمى هذا إضغام مثلين صغير، أن تخفى عند الباء ويسمى هذا إخفاء شفوي، أن تظهر عند بقية الحروف 26 حرف واللي منها الهمزة فيسمى هذا، يقال له إظهار شفوي. إظهار شفوي، كيف نلفظ بهذا اللفظ؟ كيف نقرأ هذه الكلمة مع التي تليها وحكمها الإظهار الشفوي؟ ومنهم أميون، لا نضغط على الميم لأنها مظهرة. طيب، لفظ أميون، لاحظوا عندنا حرف غن مشدد، يعني ميم مشددة تحتاج إلى غن مقدارها حركتين، ويظهر فيها إطباق الشفتين وغن من الخشوم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. عندنا مد منفصل إلا أمانية، الهمز حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، الحكم التجويدي مد منفصل وبسموه مد جائز لأنه يجوز قصره، ولكن يجوز قصره عند حفص لا من طريق الشاطبية بل من طريق الطيبة. عندنا اتصال الأخ أحمد من الإمارات، فضل يا أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أخي. حياكم الله شيخنا، كيف الحال؟ الله يرضى عليك وبارك فيك. الله يبارك فيك شيخنا، عندي سؤال لو تكرمت. نعم شيخنا، أنا أحفظ قريب نصف القرآن ولكن حفظي ركيك، ومع أني إمام مسجد لا أستطيع أن أقرأ إلا خمسة أجزاء، وباقي الأجزاء يا شيخنا التي يقارب العشرة أجزاء لا أستطيع ولا أتجرأ أقرأها في الإمامة، فبالتالي يا شيخنا هل أعيد الحفظ مرة أخرى أن أحفظ وجه أو وجهين كل يوم من نفس المحفوظ، أما أستمر بالتلاوة والتكرار؟ لأن التلاوة والتكرار يعني أصدر من خلالها الملل والنفرة، فبعض الشباب يا شيخنا عاد الحفظ من جديد وأتقن الحفظ يعني بعد معونة الله عز وجل، كما تنصحني يا شيخنا. لا شك أن كثرة التكرار خصوصا في جزء عامة وخواتيم القرآن مملة للمصلين وتجعل المصلين يتكلموا في الإمام، وعندنا طائفة كثيرة من هؤلاء الأئمة للأسف، يعني يكون أحدهم 20 سنة في المسجد إمام ولا يحفظ 10 أجزاء، وهذا خطأ. لو أنه كل يوم اجتهد على أن يحفظ نصف صفحة سيأتي عليه حين من الدهر وقد حفظ القرآن. لو يقرأ، لو يحفظ كل يوم صفحة، كل يوم صفحة، المهم يكون جديد، يشعر المصلين أنه عنده جديد. وهذا أفضل ولئن يقرأ بخمسة أجزاء أفضل من أن يفتح المصحف ويقرأ منه في التراويح، حتى أن بعض الأئمة للأسف يقرؤون في الفريضة. بلغني أن بعض الأئمة يقرؤون من المصحف في الفريضة، وهذا لا يجوز بإجماع العلماء. يعني بعض العلماء أجازوا أن يقرأ في النافلة من المصحف، أما في الفريضة لا أعلم، لا أعلم عالم أجاز ذلك. فهذه يعني للأسف آفة انتشرت. فأنا أقول لك يا أخي الكريم، الآن أنت مكن العشرة أجزاء الأخرى شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ولا تحفظ شيء جديد حتى يصبح عندك 15 جزءا متقنة، واقرأها بارك الله فيك، اقرأها وعاود الحفظ شيخنا. عاود حفظ العشرة أجزاء الضعيفة هذه ما يعني، ستجد أنك إن شاء الله تحفظها لأنك أصلا محفوظة عندك، ولكن لا تأخذ لا تأخذ يعني صفحات كثيرة، خذ ما تستطيع. إن كنت تقدر على أن تقوي نصف صفحة افعل، إن كنت تستطيع أن تقوي صفحة فافعل، إن كنت تستطيع أن تقوي صفحتين أو ربع الحزب افعل. المهم يكون حفظك قوي ومتقن، ولا يقوى حفظك ويتقن إلا بأنك تتلو آناء الليل وأطراف النهار. يعني لابد يوميا أن يكون عندك ورد من القرآن ثلاث أجزاء أقل قليل، يعني تقرأها بالغيب بحيث تمر ثلاث أجزاء شيخنا. ثلاث أجزاء، غير المقررة التي ثلاث أجزاء من المحفوظ. يعني لنفرض أنت الآن حافظ 15 جزء، فخمسة أيام خمسة أيام تمر على هذه خمسة عشر جزءا، كل يوم تقرأ ثلاث أجزاء، وإلا ولو قرأت خمس أجزاء يوميا لكان هذا أفضل وأقوى لك. يعني يقولون بأن الإنسان إذا قرأ خمس أجزاء في اليوم لمدة عام بإذن الله لا ينسى القرآن، هذا مع الحفاظ على الطاعات والبعد عن المعاصي وذكر الله والاستغفار والدعاء وأكل الحلال واتباع السنة، كل هذا مما يعين على الحفظ. كذلك عليك أنك تواظب على الحجامة، حجامة أم غيث وسط الرأس، هذه تعين على الحفظ، وتجتنب تبتعد عن ما يسبب لك البلاغم، لأن البلاغم هذه تأتي على أغشية الدماغ وعلى العروق فتسدها، وبالتالي تضعف الحفظ. فإذا كنت يعني البلغم يا شيخ تقصد الذي في الصدر، يعني البلغم الذي في الصدر. أيوة، البلغم الذي يكون في الحلق وفي الصدر، هذا يصل إلى الدماغ ويسبب للإنسان نسيان. فينبغي أنك، فأنا أنصحك أن تتبخر بخل التفاح، الماء وخل التفاح تتبخر به، تستنشق بخار، وهذا ينفعك وينظف دماغك من البلاغم، وبالتالي يكون هذا إن شاء الله يعينك، بالإضافة للحجامة وبالإضافة يعني بعض المأكولات التي تذيب البلاغم وترقق الدم إن شاء الله، مع الدعاء والاستغفار. نسأل الله عز وجل أن يمكن القرآن في صدورنا، وأن يجعلنا وإياك والسامعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. آمين، بارك الله فيكم شيخنا. تريد أن تقرأ اليوم ولا؟ أعتذر شيخنا، مرة أخرى إن شاء الله. طيب، أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبا. يعني هذه النصيحة للأخ أحمد هي نصيحة الحقيقة لكل من يعانون من سوء الحفظ أو ضعف الحفظ، ما قلته له يصلح للجميع. يعني ينبغي الإنسان يواظب على الحجامة، يبتعد عن المأكولات الدسمة ما استطاع، يواظب على خل التفاح، العسل، القسط الهندي، أشياء الزنجبيل، هذه الأشياء، الليمون، ترقق الدم وتذهب البلاغم بإذن الله. إذن قوله تعالى ومنهم أميون، أميون عندنا ميم حرف غنة مشدد، فلا بد أن نعطيها غنة مقدارها حركتين. لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما اسم هذا المد؟ هذا المد مد منفصل، يسموه مد جائز منفصل لجواز قصره، لكن قلنا يجوز قصره من غير طريق الشاطبية، وإنما من طريق طيبة النشر. والمصحف الذي بين أيدينا ويقرأ به المسلمون مرسوم على من طريق الشاطبية والتيسير لأبي عمرو الداني. فإذا نلتزم توسيط المد المنفصل عملا بالرواية، يعني رواية حفص من طريق الشاطبية، فنقرأها هكذا: إلا أماني. ولاحظوا إخواني، إذا وقفنا علياء كيف نشددها؟ إلا أماني، لابد من إظهار، ما بصير نقول أماني لأنها مشددة. وإن هم عندنا هنا النون الساكنة جاءت في كلمة والهاء في كلمة أخرى، فالحكم التجويدي أنها إظهار حلقي، سواء كانت في كلمة واحدة كلفظ ومنهم، أو في كلمتين كلفظ وإنهم، أو في بيننا مع التنوين ولا تكون إلا مع بكلمتين كقوله تعالى: ولكل قوم هاد. فهذا الحكم التجويدي إظهار حلقي. إلا يظنون تقدم نظائره، تقدم وهو مد عارض للسكون حالة الوقف. قوله تعالى: فويل للذين، عندنا تنوين ضم وجاء بعده حرف اللام، الحكم التجويدي إضغام بغير غنة، لأن قلنا الإضغام ينقسم إلى قسمين: إضغام بغنة حروف أربعة مجموعة في لفظ ينمو، وإضغام بغير غنة له حرفان: اللام والراء. فبما أن هنا النون الساكنة جاء بعدها حرف اللام، فالحكم التجويدي أنها تضغم إضغاما بغير غنة، فهنا التنوين جاء بعدها حرف اللام: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون. هنا عندنا حكم تجويدي، وهو أن الميم الساكنة جاء بعدها حرف الثاء، وحرف الثاء من حروف الإظهار الشفوي، فهي أحد 26 حرف التي تظهر عند الميم الساكنة. بأيديهم ثم، أما الميم التي في لفظ ثم فهذه ميم مشددة، فتعطى غنة مقدارها حركتين: أحيثما رأيت نونا مشددة أو ميما مشددة فلا يجوز أن تسكنها وتخففها، بل لابد من أن تعطيها غنة، تثبت فيها غنة مقدارها حركتين: ثم، إن، وهكذا. فهنا ثم يقولون، لاحظوا إخواني إطباق الشفتين، ولاحظوا الغنة من الخشوم: ثم يقولون هذا من عند الله. هنا جاء بعد النون حرف العين، معنى اتصال من الجزائر الأخ مهدي، حياك الله يا أخ مهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الله يحييك يا شيخ. مرحبا يا أخي، تفضل. يا شيخ أقرأ برواية ورش. اقرأ، حياك الله. أنتم في الجزائر. أعوذ بالله. تقرؤون بورش؟ نعم. الله فضل. نعم يا شيخ. بقول أنتم تقرؤون بورش فقط في الجزائر. نعم. تفضل. بارك الله فيك. مرحبا يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ف فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا مهدي خطيئاته لما تجمعها على ورش بتصير مد متصل لاحظ انه فيها ست حركات هذه بارك الله فيك بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أحسنت أخي مهدي بارك الله فيك يعني ضابط أكثر الرواية بارك الله فيك لكن لاحظت عليك أنك لم ترقق لفظ ما يسرون الراء هنا مرققة عند ورش بارك الله فيك لأنه سبقها كسر لازم ما يسرون وأيضا لفظ بلى مع أنك قللت المواضع الأخرى لم تقللها المواضع الأخرى يعني استدركت وقللت بارك الله فيك كذلك صلة ميم الجمع ينبغي أن تشبعها لأن مد منفصل وتعامل معاملة المد المنفصل والمد المنفصل عند ورش يشبع ست حركات اتخذتم بارك الله فيك ما رأيتك أدغمتها مع أنها مدغمة عند ورش اتخذتم فأشكرك على هذه القراءة وأسأل الله عز وجل لك التوفيق ومزيدا من الإتقان ونسأل الله عز وجل لنا ولك الأجر والثواب جزاك الله خيرا حياك الله يا أخ مهدي مرحبا طيب إخواني نرجع إلى ما كنا فيه حتى نتلقى اتصالا وقلنا من عندي النون جاء بعدها العين الحكم التجويدي إظهار حلقي لأن العين من حروف الحلق من حروف الحلق الستة التي تظهر عندها النون أخي هاك علما حازه غير خاسر ثم لفظ عند نون ساكنة جاء بعدها الدال في نفس الكلمة الحكم التجويدي إخفاء حقيقي ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ليشتروا به، ليشتروا به، لاحظوا الصلة، هذه الصلة يعني نصل الهاء صلة صغرى، وهذه يعني تفريقا لها عن الكسرة، فلا نقول به وإنما به، نشبع الكسرة. ثمنا قليلا إخفاء حقيقي. مرحبا بالأخت زكية. احنا الحقيقة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. أهلا وسهلا بالأخت زكية. جزاك الله خير. الله في ميزان حسناتك، وخصوصا على النصيحة التي أديتها إلى الأخ بالإمارات، والله أعاني من نفس الشيء. نعم نعم نعم، إن شاء الله إن شاء الله ربنا عز وجل يمكن حفظنا ويعيننا على الحفظ والعمل. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وَيُنْزِلُ مَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا وأنتم معرضون. أحسنت يا أخت زكية، بارك الله فيك. أريد سؤال، جزاك الله خيرا. إيش تريدين؟ أريد سؤال، جزاك الله خيرا. ما سمعت السؤال. أريد أن أسألك، عندنا هنا في رمضان يقرؤون في التراويح، واحد الشيخ يقرأ بالكاعات، ولكن عندنا من الشيوخ وكثير من العوام لا يعرفون القراءات، فيكون هناك يختلف عندهم الأمر، مثلا الصراط يقول الصراط، هناك فتنة. نعم لا ينبغي، هناك فتنة لا ينبغي، فتعد الناس كبار. نعم يقول بأنه أخطأ. صح. إنه أخطأ. لا ينبغي للأئمة أن يقرأوا بأوجه قرآنية أخرى غير معروفة لدى العوام إلا أن يبينوا، وأنا لا أرى ذلك، إنه الإنسان يعني يقرأ لفظ الزراط، لأن هذه قراءة خلف لا شك، وخلف راوي حمزة قراءة متواترة لكن العوام لا يعرفونها، فقد يشكل عليهم ذلك وربما صاروا يتكلموا ويسيء الظن بهؤلاء. فأنا أقول القراءة المشهورة في بلادكم يقرأ بها الأئمة، أما إذا كانوا في مكان يعني أهل علم وطلاب علم ويعرفون القراءات فلا بأس من كان يعني متخصصا في هذا العلم أن يقرأ بالأوجه القرآنية يعني للتعليم وللبيان. الأخت زكية جزاها الله خير، يعني كل مرة قراءتها تتحسن أفضل من المرة السابقة، فقراءتها اليوم أقل أخطاء من سابقاتها، بس هناك ملاحظة أنه كان عليها أن تحرك الواو في أولا يعلمون، هي سكنت الواو أو لا يعلمون، هي أولا يعلمون. أيضا عليها أن تأخذ بالها من الغنات مثل ثم مما، لفظ فأولئك أيضا هذا مد متصل يمد من 4 إلى 5 حركات عند حفظ. شكرا للأخت زكية ولكل الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا في برنامجنا هذا. والحقيقة إنه الإنسان ينبغي إنه دائما يتابع هذا البرنامج حتى يتقوى في التلاوة، فإذا كان نأت بيننا وبينه الديار فهذا البرنامج إن شاء الله يصلنا به عن قرب، وهذه من وسائل التعلم ومن وسائل تلقي العلم. فالحمد لله هذه من نعم الله عز وجل أن صرنا نسمع صوت إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. طيب نحن وصلنا إلى قوله تعالى ليشتروا به ثمنا قليلا، وقلنا إن التنوين هنا جاء بعدها حرف القاف، والتنوين تنوين فتح جاء بعد حرف القاف، والتنوين هي في الحقيقة نون ساكنة تثبت لفظا لا خطا، وتثبت وصلا لا وقفا. فهنا الحكم التجويدي إخفاء حقيقي ثمنا قليلا، نقرأها هكذا ليشتروا به ثمنا قليلا. ونلاحظ لما وقفنا على قليلا فويل، إذا وقفنا على قليلا كيف أننا نثبتها من غير تنوين، لا نقول قليلا، لا نقف على التنوين وإنما نقف بغير تنوين قليلا، يعني نقف بلام أليف، وهذا يسمى مد عوض. مد عوض، فهذا أبدلنا التنوين الفتح حالة الوقف أبدلناه ألفا قليلا. قليلا فويل حالة الوصل عندنا تنوين فتح جاء بعده الفاء، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي، إخفاء حقيقي. ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم، فإذا تنوين فتح جاء بعده الفاء، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي. فويل لهم أيضا هنا تنوين ضم جاء بعده اللام، الحكم التجويدي إضغام بغير غنة. فويل لهم، فويل لهم. وهنا أيضا جاء بعنا في لفظ لهم في الضمير لهم جاء عندنا ميم وأعقبها ميم بعدها مما من لفظ مما، فصار عندنا الحكم التجويدي إضغام مثلين صغير. لهم، لهم مما. وبما أنه عندنا في نفس الكلمة ميم مشددة فصار عندنا أيضا حرف غنة مشدد، فصار عندنا في قوله لهم مما يعني الحكم الأول إضغام مثلين صغير في إضغام الميم في الميم، ثم إضغام ثم حرف غن مشدد في لفظ مما. كتبت أيديهم، كتبت أيديهم وويل. هنا أيضا ميم ساكنة جاء بعد حرف الواو، الحكم التجويدي إظهار شفوي، بل هو من أشد حالات الإظهار، لأن القراء حذروا من إخفاء الميم الساكنة عند الواو والفاء للاتحاد ولقرب المخرج. ثم وويل لهم، تنوين ضم جاء بعده اللام، الحكم التجويدي إدغام بغير غنة. وويل لهم، لهم مما تقدم نظيره في نحو قوله فويل لهم مما، مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار، لن تمسنا النار، لن نون جاء بعدها التاء نون ساكنة، لو كانت متحركة لا حكم لها بأي حركة كانت، أما بما أنها ساكنة فتأخذ حكم الإخفاء الحقيقي. لن تمسنا، لأن التاء أحد حروف الإخفاء الخمسة عشر المجموعة في قول الناظم صف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى، هنا في لفظ تقى التاء في لفظ تقى، زد في تقى ضع ظالما. فهنا إذن الحكم التجويدي أنها تخفى في التاء. وقالوا لن تمسنا النار إلا، وعندنا في لفظ النار في عندنا نون مشددة حكمها أن تغن مقدار حركتين، فتكون حرف غنة مشدد فلا نقرأها النار. وقالوا لن تمسنا النار، لا، وإنما النار. ونلاحظ إلصاق طرف اللسان بأصول الثنايا العليا، لا يتحقق، لا تتحقق الغنة إلا بذلك النار. وقالوا لن تمسنا النار إلا، فهنا حرف غنة مشدد جاء في لفظ النار. إلا أياما معدودة، هنا مد منفصل لأنه حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. إلا أياما، أياما معدودة، هنا إضغاء تنوين فتح جاء بعده الميم، والميم من حروف ينمو من حروف الإدغام بغنة، إذن أدغمنا التنوين في الميم. أياما، أياما، ولاحظوا إطباق الشفتين والغنة من الخشوم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ولما نقف على التاء المربوطة نقف عليها بالهاء معدودة، ولا نقول معدودة معدودة، وإنما نقول معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا، معدودة قل، في عندنا تنوين جاء بعده القاف، معدودة قل، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي، لأن القاف من حروف الإخفاء الخمسة عشر، فجاء عندنا تنوين فتح معدودة وجاء بعدها القاف قل، الحكم التجويدي تخفى التنوين اللي هي نون ساكنة في الأصل في القاف، وهنا تفخم الغنة لأن القاف من حروف خص ضغط القض، القاف من حروف التفخيم. معدودة قل، معدودة قل، أتخذتم، لاحظوا إخواني لفظ أتخذتم لا نقرأه كما يقرأ ورش بالإضغام التختم، ولا أيضا يعني نذهب الإظهار نقرأ دال التختم التختم، وإنما اتخذتم، لابد من إظهار الذال، لابد من فك الإضغام. اتخذتم عند الله، ميم ساكنة جاء بعدها حرف العين، الحكم التجويدي إظهار شفوي، وعند الله نون جاء بعدها الدال، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي، وهذا مرة له نظائر أيضا. فهنا لفظ عند الله، عند الله عهدا، وجاء عندنا تنوين بعده الفاء تقدم نظيره أيضا، عهدا فلن يخلف، ونون ساكنة جاء بعدها الياء، فلن يخلف، الحكم التجويدي إضغام بغنة، إضغام بغنة، فلن يخلف الله عهده أم. لاحظوا كيف مدينا الهاء الصلة، هذه صارت صلة كبرى، عوملت معاملة المد المنفصل، لأنها الضمة مديناها أربع حركات، فصارت الضمة واو، صارت الضمة واو، صارت الضمة حرف مد، وجاء بعد همزة، فعوملت معاملة المد المنفصل. فلن يخلف الله عهده، فلن يخلف الله عهده أم تقولون. فإذا مد الصلة الكبرى يعامل معاملة المد المنفصل من أربع إلى خمس حركات، مد عند حفص من طريق الشاطبية لا من طريق طيبة النشر، فإن له القصر. أم تقولون، ميم ساكنة جاء بعد حرف التاء، الحكم التجويدي، الحكم التجويدي إظهار شفوي. بلى، هنا في علامة جواز الوقف، يعني يجوز لك أن تقرأ بلى وأن تقرأها بلى من كسب، يعني يجوز أن تقف على لفظ بلى. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. على كل حال انتهى وقتنا لهذا اليوم، وهذا ما تبقى نتمم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولسائر المسلمين التوفيق والإخلاص والقبول، وأن يجعلنا من خدمة هذا العلم الشريف المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.